بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 94 في سيرته صلى الله عليه وسلم. بعدما تحققت رؤيا عاتكة ثارت ثائرة قريش وغضبوا لدنياهم. وهكذا أيها الإخوة، فإن أهل الدنيا لا يغضبون ولا تتمعر وجوههم إلا حين ينتقص من دنياهم، فإن أموالهم كلها كانت مع أبي سفيان. أجمعت قريش على الخروج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقتاله، وحتى تهابهم العرب كما يزعمون أبد الدهر. فخرجت قريش، فلما علموا بأن أبا سفيان قد نجا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبوا أن يعودوا لقدر يريده الله جل وعلا، وهو أن يلتقي الجمعان كما قال الله جل وعلا. فلما أصبح الأمر بعد الغنائم والأموال والدنيا القتال والجهاد والموت. وهذا من المواطن التي يتبين فيها المؤمن ويظهر فيها الصدق. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم استشارهم، فقال: أشيروا علي أيها القوم. يطلب أن يشيروا عليه أن يقاتل قريشا أم يعودوا إلى المدينة. فتكلم المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، إنا والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وقام قبله أبو بكر فأحسن ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام عمر فتكلم وأحسن. وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها القوم. فعلم سعد بن معاذ سيد الأوس الذي اهتز لموته عرش الرحمن، قال: كأنك تعنينا يا رسول الله. قال: فمن القوم؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعهم قالوا في بيعتهم له: إذا دخل المدينة يدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم ونسائهم وأموالهم. وهو الآن خارج المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى رأي القوم، فقام إليه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل يحتاج إلى عدة دروس في سيرته ومواقفه رضي الله عنه وأرضاه. وبعدما قام قال: يا رسول الله، والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب، لئن سرت بنا حتى تأتي البركة من غمدان من ذي يمن لنسيرن معك، ولا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون. وإن العرب لتعلم أنا صدق في اللقاء صبر في الحروب، فحارب بنا من شئت، وسالم بنا من شئت، واقطع حبل من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وهذا الدرس الأول أيها الإخوة. كم من مؤمن يكره بعض الطاعات وتأتيه بعض الابتلاءات فيكرهها ويضيق صدره ويميل إلى طلب الرخاء والعافية والدعاء، ولا يدري لعل هذا الموقف وهذا الابتلاء هو شهادته إلى الجنة، هي اللحظة التي يقول الله عز وجل له فيها: قد غفرت لك. بالله عليكم أيها الإخوة، هؤلاء 314 رجلا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة المباركة العظيمة في السنة الثانية في رمضان، في السابع عشر من رمضان، هل كانوا يعلمون أنهم سيكونون أهل بدر، وأن الله سيقول: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأن الله سينزل ملائكته لتقاتل معهم، وأنهم سيكونون صفوة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عدتهم كعدة الذين ذهبوا مع طالوت فقطعوا معه البحر؟ فلما قال سعد بن معاذ هذا الكلام تهلل وجه نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الحسنيين، إما العير وإما النصر. تقدموا أيها الإخوة، فأرسل أبو سفيان لقريش أن ارجعوا، فأبوا. فقام بعض عقلاء قريش كعتبة بن ربيعة وغيره وقال: ارجعوا. فغضب المجرم أبو جهل واستثار الناس وقال: بل خشيت على ولدك أنه مع محمد وأنا قاتلوه. ودبت الحمية في قريش والجاهلية وعزموا على القتال. 1000 مقاتل في قريش و314 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليست هناك مقارنة من حيث العدد، لكن هؤلاء خرجوا ليطفئوا نور الله كما قال الله عز وجل، وهؤلاء خرجوا يريدون إعلاء كلمة الله عز وجل ويقاتلون مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا.